أو بين السجدتين. قراءة القرآن عبادة، لكن ليس هذا من مواضعها. وكذلك إذا كان جهره يؤذي المصلين أو يؤذي الناس الذين يقرؤون القرآن، هو يرفع صوته رفعا يكون مؤذيا لمن يصلي ويكون مؤذيا لمن يقرأ القرآن، فلا يجوز له أن يرفع صوته. بإمكانه أن يقرأ بصوت مماثل لأصوات الذين يقرؤون القرآن، وبالله التوفيق. يقول إن رفع اليدين في الصلاة لها مواضع، ما هذه المواضع وهل هي واجبة في صحة الصلاة؟ الجواب: يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، وهذا الرفع من سنن الصلاة. وبالمناسبة هنا، لأن السائل أثار نقطة، بعض الناس يتساهل في أداء السنن، ولكن الشخص عليه أن يأتي بالأركان والشروط والواجبات، ويأتي بالسنن، وذلك من أجل امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والحصول على الأجر، وأن يكون قدوة لغيره من الناس الذين يسمعون قوله إذا كان القول سنة، أو يشاهدون فعله إذا كان الفعل سنة، لكن يفعلها كثيرا، وإذا تركها في بعض الأوقات بناء على الفرق بينها وبين الواجب، لأن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا، أما المسنون فإنه يثاب على فعله ولكن لا يعاقب على تركه قصدا مطلقا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا كانت المرأة لا تنزل معها الدورة بسبب الرضاع ثم حصل طلاق، فهل يعتبر الطلاق بدعيا أم سنيا؟ الجواب: الطلاق البدعي إذا طلقها في الحيض، أو طلقها في طهر جامعها فيه، أو طلقها مثلا ثلاثا بلفظ واحد، فإذا حصل هذا الطلاق بهذه الصفة فهذا طلاق بدعي. أما إذا طلقها وهي ترضع، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طلقها طاهرا أو طلقها طاهرا أو حاملا، بمعنى أنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليك. وهنا يكون الطهر جامع فيه، هل ما في بأس؟ إذا كان في طهر جامعها فيه فيكون بدعة. ما له حل يا شيخ، لأنها ما له حل، تنتظر، لأن الكثير بعض النساء تحمل أيضا وهي حائض وهي ترضع. إيه؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه يحضر بعض المناسبات في الرياض من بلدته، ربما جاء لحضور محاضرة، يقول: هل أقصر صلاة العشاء عند وصولي إلى الرياض وأنا سوف أعود في نفس الليلة إلى بلدتي؟ الجواب: هذا يرجع إلى معرفة المسافة بين بلدتك وبين الرياض، فإذا كانت فوق 80 كيلو فإنك تقصر وتجمع أيضا، أما إذا كانت المسافة دون ذلك فإنك لا تقصر ولا تجمع، وبالله التوفيق. حسن الله إليكم. هذا مقيم بجدة حاميم، يقول بأنه متزوج ويرغب بالزواج من أخرى، لكن والده يرفض الزواج من هذه البنت، حيث أن البنت قريبة منه وصالحة ومتدينة، هل يجوز لي أن أتزوج منها بدون رضا الوالدين؟ الجواب: الشخص تكون له علاقة بوالدي، وتكون له علاقة بامرأة يتزوجها، وإذا كانت العلاقة بين هذه الأطراف على نسق واحد، بمعنى وجود الرغبة من جميع الأطراف لهذا الزواج، فإن هذا الزواج يكون سبب وتترتب عليه مصالح بالنسبة للأب والأم والزوجة والزوج وأقارب الزوجة أيضا. أما إذا كانت العلاقة متنافرة، بمعنى أن الأب لا يريد لابنه أن يتزوج هذه البنت والأم لا تريد أن يتزوج هذه البنت، والرجل يريد أن يتزوجها، وقد تكون البنت راغبة لهذا الزواج، فحينئذ العلاقة تكون متنافرة وستكون الآثار سلبية بالنسبة للزوجة وبالنسبة للزوج، بمعنى أن الأم تكره هذا الولد وتكره زوجته وتكره الأولاد الذين سيأتون من هذا الزواج، والأب كذلك. وسيترتب على هذا مع تراكمه في النفوس قد يترتب عليه عقوق من الولد، بمعنى أنه ينفر من أبيه وينفر من أمه. فنصيحتي لهذا الشخص ولأمثاله أن يتزوج زوجة يرضاها هو وأبوه وأمه، وذلك من أجل سلامة العاقبة، وبالله التوفيق. ما حكم الزكاة في مال جعله في أقساط سيارات للمتاجرة؟ هل تكون الزكاة في رأس المال أو رأس المال والربح؟ الجواب: الزكاة تكون في رأس المال وفي الربح، ويبدأ الحول من ابتداء ملكه لهذه المبالغ التي يبيع فيها ويشتري أقساطا في السيارات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو إبراهيم يقول: هل يجوز للأب أن يعطي ابنته من الزكاة وهي متزوجة ولها أولاد وهي محتاجة، لأن زوجها لا يجد ما يصرف به عليها؟ ثم إذا كان لا يجوز، فهل يجوز أن يعطي أولاده من الزكاة؟ وهل يجوز أن يعطي الرجل أخواته أيضا من الزكاة؟ الجواب: الشخص الذي تدفع له الزكاة إذا كان من أصول الدافع، يعني أصوله أمه وجداته وكذلك أبوه وأجداده، والفروع أولاده ومن تفرع منهم، لا يجوز دفع الزكاة لا للأصول ولا للفروع. لكن إذا كانت ابنته تحت زوج فقير لا يستطيع أن يقوم بالنفقة والكسوة والسكنة لابنته، ففي إمكان الشخص الذي عنده زكاة أن يعطي الأب، يعطي الأب. أما بالنظر للأخوات فينظر في أزواجهن، فإذا كانوا فقراء والبنت مثلا والأخت لها أولاد يعني تحت زوج فقير، ما في مانع من إعطائها الزكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. شخص أصابه مرض في سنة من السنوات ولم يتمكن من صيام شهر رمضان، واستمر المرض حتى قدم رمضان الآخر، واستطاع أن يصومه كله، وحاول أن يصوم شهر رمضان الذي فاته ولكنه لم يستطع لكبر سنه ولمرضه، هل يقضى عنه أم يطعم عن كل يوم مسكين؟ وما مقدار الإطعام بالموازين الحديثة؟ وماذا عليه لو لم يجد فقيرا، حيث أنه يسكن بقرية لا يوجد بها فقير أو مستحق؟ الجواب: من خلال هذا السؤال يظهر أن الشخص الذي ترك صيام رمضان أنه موجود على قيد الحياة، وإذا كان موجودا فلا يصح أن يصام عنه. لكن إذا حصل تقرير طبي أنه لم يستطع الصوم من خلال ذلك الوقت حتى الآن، وأنه حصل له شفاء في أثناء رمضان وصامه، ولكن بقي عليه رمضان السابق وعاد إليه العجز بعد رمضان، وقرر طبيبان أو ثلاثة أنه لا يستطيع الصوم مستقبلا لا في الحاضر ولا في المستقبل، فإنه لا مانع أن يطعم عن كل يوم كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أختكم حاء ميم عين وافدة مقيمة في جدة، تقول بأنها فتاة مطلقة ولديها خالة أخت أمها تريد أن تذهب للعمرة وكذلك للحج وليس لديها محرم، هل تذهب مع خالتها وهي معها وأولادها للعمرة أو الحج أم لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، والمحرم شرط من شروط وجوب الزكاة، من شروط وجوب الحج، لكنها لو حجت فإن الحج صحيح مع الإثم، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. إذا نلغي سؤالها الثاني، تسأل عن أهل مدينة جدة، هل يحق لهم الذهاب للعمرة أو الحج بالمرأة بدون محرم؟ أنا ذكرت هذا أنه لا بد أن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. حمدان الأسود يسأل يقول: أسكن مع أولادي والوالدة والوالد أيضا في منزل واحد، والدي ووالدتي يحصل خلاف ما بين زوجتي وما بينهما، أريد أن أربي أولادي على طريقتي وهي تريد تربية أولادي على طريقتها، يعني والدته، وأنا لا أريد أن أغضبها ولا أريد أن أخسر زوجتي وأولادي، كيف يكون التعامل مع زوجتي وأولادي والتعامل مع والدي؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا كنت أنت تربي أولادك على طاعة الله جل وعلا فلا يجوز لأمك أن تعترض على ذلك، وإذا كانت أمك تريد أن تربي أولادك على طاعة الله فلا يجوز لك أيضا أن تعترض على ذلك، فالعبرة بمنهج التربية الذي تريد أن تسلكه أنت وكذلك الذي تريد أن تسلكه أمك، لا بد من النظر في هذا، والعبرة بالحق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الدوادمي أبو فواز يقول: هل يجوز لي أن أكتفي بالتيمم في وقت البرد، خاصة أنني أعيش في البر وأحيانا لشدة البرودة أحس بالآلام الشديدة في الأعضاء التي يصلها الماء، هل يجوز لي الاكتفاء بالتيمم؟ الجواب: إذا حضر وقت الصلاة فإنك تسخن الماء وتتوضأ منه أو تغتسل إذا دعت الحاجة إلى الاغتسال وتصلي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل الزوجة إذا لعنت زوجها تخرج من ذمته وتعتبر مطلقة؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يلعن أخاه المسلم أو يلعن زوجته مثلا، لأن فيه بعض الناس يكون اللعن على لسانه دائما إلى درجة أن اللعن قد يحصل بين الابن وأبيه أو بين الابن وأمه أو بين البنت وأمها، ليكون يعني اللفظ هذا متوارث فيما بينهم ويلعن وهو يضحك أيضا، فهذا طبعا لا يجوز، لأن الشخص إذا لعن شخصا وكانت اللعنة الموجهة وكان الشخص الذي وجهت إليه اللعنة ليس أهلا لها فإنها ترجع إلى اللاعن، يكون هو الملعون، وبالله التوفيق، ولكنه لا يكون طلاقا، وبالله التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسل أيضا أبو فواز يسأل عن أو يرجو نصيحة لمن يتوب ثم يرجع للذنب، هل يمكن أن نعطيه منهجا حتى لا يرجع للذنب كما يقول؟ الجواب: من المعلوم أن الواجب على العبد أن ينظر إلى من عصى ولا ينظر إلى المعصية. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالإنسان ينظر إلى أنه عصى الله جل وعلا، وإذا كان ذلك كذلك فعند التوبة ينظر إلى أنه أقلع من هذا الذنب من جهة، ويندم على فعله من جهة، ويعزم على عدم العودة إليه من جهة ثالثة، ويكون صادقا في هذه الأمور الثلاثة. لأنه لو حصل عنده شيء من عدم اليقين في واحد منها فإنها تكون توبة كاذبة. يعني إذا كان مثلا إذا تاب بلسانه ولكنه عنده نية أنه إذا حصل له مثل هذا الأمر فلا مانع من أن يفعله، لا شك أنه لم يتب، لأن التوبة لم تتوفر شروطها. وهكذا إذا كان عنده مثلا حق لآدمي وتاب ولم يؤدي هذا الحق الذي لآدمي فقد اختل شرط من شروط التوبة، فلا بد أن يؤدي هذا الحق إذا كان ماليا، وإذا لم يكن ماليا فإنه يستبيحه. وإن تعذر ذلك تصدق بالمال من جهة، وتصدق عنه من ماله في مقابل انتهاكه لعرضه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض، 11,545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أن تبعثوا بالأسئلة على الفاكس لمستمعين من خارج المملكة 00961442554543. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.